الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما صحة الرسالة المنتشرة بين الناس والتي يذكر فيها أن من يشاهد الأفلام المحرمة الخليعة يطرد من رحمة الله؟ الحمد لله، هناك رسالة انتشرت، نعم، كما ذكره السائل، من أن من تلك العقوبات العظيمة في من يشاهد المقاطع الإباحية من أنه لا يشم رائحة الجنة، وأنه يطرد من رحمة الله، وأن موقعه في النار، وأنه يعلق بسيم من عينيه، وأنه يعذب 20 عاما في النار على مقطع واحد، وغير ذلك مما تحمله ثنايا هذه الرسالة. وهذه الرسالة كذب على الله وعلى رسوله وعلى دينه، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم منها حرفا واحدا، فنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة كذب عليه صلى الله عليه وسلم، وهي عقوبات مغلظة ستكون على الإنسان في الآخرة، فهي من أمور الغيب. والمتقرر عند العلماء أن ما كان من قبيل الغيب فإن الواجب فيه التوقيف، فلا يجوز لنا أن نعلق عقوبة غيبية في الآخرة على فعل أو على معصية أو ذنب إلا وعلى هذا التعليق دليل من الشرع. فالذي يعاقب العباد على ارتكابهم للذنوب والمعاصي إنما هو الله وليس نحن. ولا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يرهب الناس ويخوفهم من رؤية هذه المقاطع أن يحمله هذا على الكذب على الله وعلى رسوله وعلى دينه، فإن هناك أدلة كثيرة تحرم النظر المحرم وتنهى عن النظر الحرام وتأمر العبد بأن يغض بصره، كقول الله عز وجل: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقول عز وجل: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والعينان تزنيان وزناهما النظر، وغير ذلك من الأدلة التي تحذر من إطلاق البصر فيما حرم الله. ولكن لا يجوز أن يحملنا إرادة تخويف الناس وترهيبهم من هذه المقاطع أن نكذب على الله وأن نكذب على دين الله وأن نكذب على رسول الله بترتيب هذه العقوبات التي لا خطام لها ولا زمام من الأدلة ولا برهان يعضدها ولا دليل ينصرها، فهذا كلام باطل لا يجوز أيها الإخوان. فيجب علينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفيما ننسبه لنبينا صلى الله عليه وسلم ولشريعتنا، فالواجب علينا أن نحذر من هذه الرسالة وأن نحذر منها، وأن نتواصى في نفس الوقت بأن نغض أبصارنا عنها عن رؤية ما حرم الله عز وجل. فغض البصر واجب من واجبات الشرع، لكن لا يحملنا ذلك على أن نكذب على الدين في أمر لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعقوبة ليس عليها دليل صحيح، والله أعلم.